وإلا والله صفحتكم سوداء. أن يسري هذا الطعن بأصحاب رسول الله في الكتب ثم لا أحد يشير للفريق ولا بريق إلى هذه الضلالات ولا يدافع بحركة من الحركات. مرة خمسة العدالة لها 40 سنة فتحت أصحاب رسول الله وتطبع طبعات وطبعات وطبعات وطبعات لا بسهلة في بلاد التفكير والبشر ثم يسألها نحن من من هؤلاء؟ قال والله أنا كنت وتعال فتحت والله أنا لم أبصر في سفر منذ مصرح للجامعة أو قبل أن أخبر فأعطوا العدالة فأسفر وكانت خلافة عثمان كبيرة كانت خلافة عليه امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين أما خلافة فكأن المرء بسنة تألم يسجد خلافة عثمان رسول صلاح من الإسلام كان سنة لما كان سنة بس مش الحمد قال لي لا هذا هو المعتولة لا تحرك السريع غير في حلف هذا وما قرأت هذا صبر بسنة ما قرأت فيه مر على أقل شيء ما قرأت فيه وبعدين لما صار الرسائل من السير والبرتقال والنزوات والمناهج والمدح والتمجيد والطعن في علمائنا والتشويه شو الشباب تربط علينا ونبحث عن أصحاب الفتنة وجاءت هذه الكتابة إلى هذه المدينة للطعن في أصحاب رسول الله وإذا بالعبارة في كل الطبعات ما غير فيها أبدا ما غير فأول شيء أثاري أكتب كتابا الآن هذا البلد الطيب السلفيين الصادقين المسلوحين إذا رأوا هذا المنكر والله يخلص المسلوحين ومن ضمن فلما طلع الكتاب والله ما صار شيء أكبر على الكتاب يشتروه يقول له واحد يمكن 8000 أسلوب يشتروه قامت الدعايات دعايات القطبيين أعلامهم من الضراء والتشبيهات وكذا وقفت فصار أولاد ما يقادون يقادون على قفهم العمياء ثانيا أصبح لغيره كفى بهذا المنهج سوءا وشرا أن يتردى أصحابه في الولاء بالأشخاص والأحزاب ولا ولاء لله ولا للصحابة ولا للأنبياء ولا لأمة الإسلام المظلومين ألا يهتم الولاء الحلال ما حملوا والحرام ما حرموا والباطل ما أبطلوا فعلا شفا نسأل الله فهي أستطاع حكام بينهم من بلي بهذا الداء فأسأل الله له العافية وأرجو أن يصف من نفسه ويصف من كل شيء ويبحث عن النجاة نفسه ويقرأ ما كتبناه وإذا وجد منا ظلما وافتراء على هذا الرجل فليتصدى ليكتب ويتكلم فغلبتها النفس الفلاد ما قال شيء أنت حريت عنه هذا الكلام لا يوجد في كتاب العدالة ولا في كتاب العدالة أنت اشتريت على سيدي أنا أقبل بهذا إن وجد مثلا أمينا ونثرا علميا صحيحا فليثق الله نفسه وليتبع الحق ولا يسلط علينا قول الله تبارك وتعالى أتقل لما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم ففريقا كذبتم وفريقا كذبتم لما يجيك بشيء فهو نفسك تأخذ وإذا جاءت بالحق وخالف هواك تركضه وتركض أهله هذه ليست صفات المؤمنين هذه صفات اليهود وأعوذ بالله أي مسلم أن يقول فيه هذا المرض اليهودي إذا جاءه ما يهواه قبله وإذا جاء ما يخالف هواه رده فنعوذ بالله من هذا الداء ونعوذ بالله من مناهج ومن تربية تربي أصحابها في هذه الهزة فنسأل الله العافية وصلى الله عليه وسلم الشيخ على هذه المحاضرة القيمة ولا شك أن الشيخ رحمه الله تعالى رجل خبير وناقد بصير فحفر كتب القوم وتبين له حرارها